잘 속이야. 잘 속. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير، تفسير القرآن العظيم، ومع تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من هذا التفسير الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا، والأثر رقم 104 من الكتاب، ومع فضيلة الشيخ حماد أبو عمر وفقه الله عز وجل. تفضل شيخ حماد. الله يحفظك سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام أبي حاتم في تفسيره قال في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسام محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وبإسنادكم حفظكم الله قال حدثنا عصام ابن رواد ابن الجراح قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال هؤلاء المنافقون. قال أبو محمد: وكذلك فسره الحسن وقتادة والسدي. قوله تعالى: وما هم بمؤمنين، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قوله: وما هم بمؤمنين، قال مصدقين. قوله: يخادعون الله، قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال نعت المنافق خنيع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعلمه، ويصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، يتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هبت عليها. قوله تعالى: في قلوبهم مرض. قال حدثنا هبت معها شيخ أمد. نعم سيد، هبت عليها ولا معها؟ هبت معها. نعم طيب. كلما هبت ريح هبت معها. في قوله تعالى: في قلوبهم مرض. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن مالك بن دينار عن عكرمة في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال الزنا. قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال ذلك في بعض أمور النساء. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال المرض النفاق. الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا السلمى عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في قلوبهم مرض قال أي شك. قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية يقول الله تعالى في قلوبهم مرض يعني الشك. قال أبو محمد وكذا روي عن مجاهد والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وقتادة في قوله تعالى فزادهم مرضا فزادهم الله مرضا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمى عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فزادهم الله مرضا قال أي شك. وبإسنادكم حفظكم الله إليه قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية يقول في قوله تعالى فزادهم الله مرضا يعني شك. الوجه الثاني بإسنادكم حفظكم الله إليه قال حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن محمد بن علي عن سعد الإسكافي عن زيد بن علي أنه قال المرض مرضان مرض زنا ومرض نفاق. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة رضي الله عنه عن قوله تعالى فزادهم الله مرضا قال زنا. الوجه الثالث قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا العباس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى فزادهم الله مرضا قال أي نفاق. القول في قوله تعالى ولهم عذاب أليم. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولهم عذاب أليم قال الأليم الموجع في القرآن كله. قال وكذلك فسره سعيد بن جعفر والضحاك بن مزاحم وقتادة وأبو مالك وأبو عمران الجوني ومقاتل بن حيان. القول في قوله تعالى بما كانوا يكذبون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بما كانوا يكذبون قال يقول يبدلون ويحرفون. القول في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك من قول أبي العالية. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعيسى بن يونس والسياق لوكيع قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان رضي الله عنه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان لم يجي أهل هذه الآية بعد. القول في قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. القول في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال هم المنافقون. القول في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال يقول وإذا قيل لهم صدقوا. القول في قوله تعالى كما آمن الناس وبإسناده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه كما في قوله تعالى كما آمن الناس صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نبي ورسول وأن ما أنزل الله حق وأن ما أنزل الله حق وصدقوا بالآخرة وأنكم تبعثون من بعد الموت. القول في قوله تعالى قالوا أنؤمن وقال وبإسناده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا أنؤمن وبه يعني بنفس الإسناد السابق نفس آخر إسناد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا أنؤمن يقول أنا أقول قوله كما آمن السفهاء. وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا في قوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء يقولون أنا أقول كما يقول السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلافهم لدينهم رضي الله عنهم جميعا ولعن الله من لعنه. وبإسناده قال حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فسره السدي. القول في قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء قال رحمه الله وبإسنادكم إليه قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله ألا إنهم هم السفهاء يقول الجهال. القول في قوله تعالى ولكن لا يعلمون قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين به عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن لا يعلمون يقول ولكن لا يعقلون. قالوا في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال رحمه الله وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا إنا على دينكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولي زيد مفروض مولى زيد بن ثابت سيدنا نعم مولى زيد بن ثابت مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة. قوله القول في قوله تعالى وإذا خلوا قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى خلوا يعني مضوا. وبإسنادكم حفظكم الله إليه قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة رضي الله عنهم جميعا عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من يفرض من صح؟ قال رحمه الله نعم سيدنا مفروض من جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد من يهود يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود نعم يعني. أحسن الله إليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قال من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤسائهم وقادتهم من في الشرك والشر. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك رضي الله عنهم في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤوس اليهود وكعب بن الأشرف. قال أبو محمد وكذا فسره أبو العالية والسدي والربيع بن أنس رضي الله عنهم. القول في قوله تعالى قالوا إنا معكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى قالوا إن معكم أي إن على مثل ما أنتم عليه. القول في قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون قال ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. القول في قوله تعالى الله يستهزئ بهم. قال رحمه الله وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم يسخر منهم للنقمة منهم. قوله تعالى ويمدهم. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي يمدهم يقول يملي لهم. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي قال أنبأنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد يمدهم يعني يزيدهم. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالية قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يترددون يقول زادهم ضلالا إلى ضلالتهم وعما إلى عماهم. القول في قوله تعالى في طغيانهم. قال رحمه الله وبه عن أبي العالية في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعني في ضلالتهم. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى طغيانهم قال في كفرهم. قال أبو محمد وتابع أبا العالية قتادة والربيع بن أنس وتابع ابن عباس السدي. القول في قوله تعالى يعمهون. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعمهون قال يتمادون وكذا فسره السدي وخالفه آخرون فقالوا يترددون. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعمهون قال رحمه الله قال في كفرهم يترددون وكذلك فسره مجاهد وأبو مالك وأبو العالية والربيع بن أنس. الوجه الثالث قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش في قوله تعالى في طغيانهم يعمهون قال يلعبون. القول في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا. قال رحمه الله حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال استحبوا الضلالة على الهدى. القول في قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. قال رحمه الله حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال آمنوا ثم كفروا نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى القول في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله حدثنا حسن بن أبي ربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال هذه في المنافقين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم فخرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. القول في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويقاسمونهم الفيئة فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزة كما سلب صاحب النار ضوءه. قال رحمه الله حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال فإنما ضوء النار ما أوقدت ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني في قوله تعالى مثل كمثل الذي استوقد نارا قال رحمه الله هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدركه عمى القلب وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. القول في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي فلما أضاءت ما حوله قال زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذن أو أذن فأبصره حتى عرف ما يتقي منها فبينما هو كذلك إذ أطفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير من الشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. القول في قوله تعالى ذهب الله بنورهم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله عنه في قوله تعالى ذهب الله بنورهم قال وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكفار والضلالة. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة حتى إذا ماتوا يعني المنافقين ذهب بنورهم. الوجه الثالث قال رحمه الله أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري فيما كتب إلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله تعالى ذهب الله بنورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. القول في قوله تعالى وتركهم في ظلمات. قال رحمه الله ذكر أبو زرعة قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة قال حدثنا أبو الحارث عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى وتركهم في ظلمات قال هم أهل النار. أعوذ بالله من أهل النار. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتركهم في ظلمات يقول في عذاب إذا ماتوا. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتركهم في ظلمات. في قوله تعالى وتركهم في ظلمات. قال رحمه الله حتى خرجوا به من ظلمة الكفر طغوا بكفرهم به ونفاقهم فيه فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. قال رحمه الله أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله تعالى في قوله أما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثنا سرور بن المغيرة بن زاذان بن أخي منصور بن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فذلك قال فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا هو القول في قوله تعالى لا يبصرون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا يبصرون أي لا يبصرون الحق يقولون. القول في قوله تعالى صم بكم عمي. قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي صم في قوله تعالى صم بكم قال فهم الخرس العمي. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى صم عن قال فهم صم عن الحق فهم لا يسمعون بكم عنه فهم لا ينطقون به عمي عنه فهم لا يبصرون. القول في قوله تعالى بكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله بكم يعني خرصا عن الكلام بالإيمان فلا يستطيعون الكلام صم يعني صم الآذان. القول في قوله تعالى عمي. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى عمي قال عمي عن الحق فهم لا يبصرون. القول في قوله فهم لا يرجعون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون أي لا يرجعون إلى هدى. وكذلك فسره الربيع بن أنس. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي صم بكم عمي فهم لا يرجعون أي إلى الإسلام. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة يقول الله تعالى فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا يذكرون. القول في قوله تعالى أوتى قلب من السماء قال زك سيد أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. الله يحفظك الله يكرمك. دكتور أحمد معنا موجود يا شيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى أو كصيب من السماء قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أحمد بن بشير عن هارون ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى أو كصيب من السماء قال المطر قال أبو محمد وكذلك فسره أبو العالية والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعطية العوفي وقتادة وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. الوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى أو كصيب من السماء قال هو السحاب في قوله تعالى فيه ظلمات قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فيه ظلمات يقول ابتلاء. الوجه الثاني قال حدثنا محمد ابن يحيى أخبرنا ولا حدثنا نعم أخبرنا أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن أو قال عن سعيد بن جبير. عموما أمس كنا يعني وأنا ابن مجلس البخاري قال إن كلها بمعنى واحد، حدثنا أخبرنا أنبانا يعني تجاوزا، يعني سواء قلنا أن أنا اختصار أنبانا أو أخبرنا فكلهم بنفس المعنى. جزاكم الله خيرا. شوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فيه ظلمات قال أي هم في ظلمة ما هم فيه من في ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. الوجه الثالث قال أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله فيه ظلمات قال أما الظلمة فالضلالة. قوله تعالى ورعد قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الله بن الوليد يعني من ولدي معقل بن مقرن حدثني بكير بن شهاب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده أو في يده مخاريق من نار يزجر به السحاب أو قال في يده مخاريق من نار يزجر به السحاب ويسوقه حيث أمره الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقت. الوجه الثاني قال حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ورعد يقول تخويف. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن الرعد فكتب إليه إن الرعد ريح. في قوله وبرق قال وبه عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن البرق فكتب إليه أن البرق ماء. قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق وكان عالما يقرأ الكتب فكتب إليه البرق من تلألؤ الماء. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن أشوع عن ربيعة ابن الأبيض عن علي رضي الله تعالى عنه قال البرق مخاريق الملائكة. قال حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع واللفظ لسليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن البرق فقال اصطفاق البرد. وقال أبو الربيع في حديثه البرق اصطفاق البرد. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب قال عبد الله بن عمرو لرجل سل كعبا عن البرق فقال كعب البرق تصفيق ملك البرد. وحكى حماد بيده ولو ظهر لأهل الأرض لصعقوا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا عثمان بن أسود عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال البرق مصر ملك يسوق به السحاب. الوجه الثاني قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله فيه ظلمات ورعد وبرق قال فأما البرق فالإيمان عني بذلك أهل الكتاب. قوله ويجعلون أصابعهم في آذانهم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قوله يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق قال كان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في أذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا. قوله من الصواعق قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الصواعق فكتب إليه أن الصواعق مخاريق يزجر بها السحاب. قوله حذر الموت قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. قوله تعالى والله محيط بالكافرين قال وبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله محيط بالكافرين يقول الله والله منزل ذلك بهم من النقمة أي محيط بالكافرين. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد في قوله والله محيط بالكافرين قال جامعهم يوم القيامة في جهنم. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والله محيط بالكافرين قال جامعهم يعني يوم القيامة. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله والله محيط بالكافرين يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم فذلك قوله والله محيط بالكافرين. قوله تعالى يكاد البرق قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. قوله يخطف أبصارهم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب ابن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يلتمع أبصارهم ولما يخطف. قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمرو ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال لم أسمع بأحد ذهب البرق ببصره لقول الله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق. الوجه الثالث: قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال هذا مثل آخر، كما إذا كانوا في البرد في المطر فرقوا من الصواعق. قال هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلما أضاء لهم مشوا فيه. يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام خيرا اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، ثم إذا أظلم عليهم قاموا، كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، وهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني بها حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فمثله كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة لها مطر ورعد وبرق على جادة كلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها فإذا ذهب البرق تحيروا. فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، وكلما شك تحير ووقع في الظلمة. قال أبو محمد وروي عن الحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله وإذا أظلم عليهم قاموا. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير أن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذا أظلم عليهم قاموا، أي متحيرين. قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال حدثنا عصام ابن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال ذكر أسماعهم وأبصارهم التي عاثوا بها في الناس. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن الله على كل شيء قدير. قوله إن الله على كل شيء قدير قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو ابن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة ابن عمرو زنيج قال حدثنا محمد بن عمرو ابن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قوله تعالى يا أيها الناس. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا أيها الناس، أي الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. قوله اعبدوا ربكم، وبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يقول خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله لعلكم حدثنا قال حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعلكم يعني غير آية في الشعراء، لعلكم تخلدون يعني كأنكم تخلدون. قوله لعلكم تتقون قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا صفوان أبو صفوان القاسم ابن يزيد ابن عوانة عن يحيى أبي النضر حدثنا جويبر عن الضحاك في قوله لعلكم تتقون قال يقول لعلكم تتقون النار بالصلوات الخمس. الوجه الثاني قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا في قوله لعلكم تتقون قال لعلكم تطيعونه، في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا قال مهذا، قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي الذي جعل لكم الأرض فراشا أما فراشا فهي فراش يمشى عليها وهي المهاد والقرار، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا خيرا جزاكم الله شخامات تفضل شخامات الحنبلي. أهلا مولانا بارك الله فيك الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أراضيه هكذا، وقال بإصبعه مثل القبة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أصبط عن الصدي والسماء بناء قال أما السماء بناء فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض، وروي عن قتادة نحو ذلك. قال قوله وأنزل من السماء ماء قال حدثنا أحمد بن فضل العسقلاني قال حدثنا بشر بن مكارم قال حدثني حدثتني أم عبد الله يعني ابنة خالد بن معدان عن أبيها قال إن المطر ماء يخرج من تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء حتى يجتمع في السماء الدنيا فيقع في شيء يقال له الأبزم فيجتمع فيه ثم يجيء السحاب السوداء فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة فسوقها الله عز وجل حيث يشاء أو قال حيث يشاء. قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العراء قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرسل الله عز وجل الريح فتسل الماء من السحاب فيمر به السحاب فتدره كما تدر الناقة وسجاج مثل الغزالي غير أنه مفرط هكذا سجاج مثل العزالة العزالة نعم عزالي السقاء يعني نعم. قال طب أنا أقرأ من الشاشة النسخة اللي مع حضرتك عشان بقى كده في بقرأ من المطبوع يعني. طيب ماشي. قال قوله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن جعفر الأحمر قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن عمي عبد الرحمن عن عكرمة قال ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الضحاك ابن مخلد قال حدثني أبي عمرو قال حدثني أبو عاصم قال أنبأ شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلانة وحياتك يا فلانة وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانة فإن هذا كله به شرك. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله أندادا قال إعذلا شركا. وروي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبي مالك وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. قوله وأنتم تعلمون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا يشك فيه. قال أخبرني عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا السريابي قال حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم أنتم تجعلون له أندادا. قوله تعالى وإن كنتم في ريب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قال أي في شك مما جاءكم به. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الربيعي عن أبي العالية في قوله تعالى وإن كنتم في ريب قال في شك وكذلك فسره الحسن وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. قوله مما نزلنا على عبدنا قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قال فهذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله قال حدثنا حسن محمد الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله قال مثل القرآن. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله قال من مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذبا. قال حدثنا حسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشتان الواسطي قال حدثنا السرور بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله قال فلا يستطيعون والله أن يأتوا بسورة من مثله ولو حرصوا. قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وادعوا شهداءكم قال من استطاعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله قال يعني شركاءكم. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى فإن لم تفعلوا قال فإن لم تطيقوه ولن تطيقوه فاتقوا النار. قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الحجارة التي سماها الله عز وجل في القرآن وقودها الناس والحجارة حجارة من كبريت خلقها الله تعالى عنده كيف يشاء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قال في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال فأما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار عياذا بالله. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابنة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي قال حدثنا أبي عن جدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال حجارة أنتن من الجيفة من كبريت. قال أبو محمد رحمه الله وروي عن أبي جعفر محمد بن علي قال حجارة من كبريت. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال حجارة أصلب من هذه الحجارة وأعظم. قوله تعالى أعدت للكافرين قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أعدت للكافرين قال أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قوله تعالى وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وبشر الذين أمنوا يقول بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قوله تعالى الذين آمنوا قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله تعالى المؤمن قال يعني الذي آمن بكتابه في قوله المؤمن نعم قوله وعمل الصالحات قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأعمال الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قرئ على الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو قال من تحت جبال المسك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار قال يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي علية يعني في قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال كلما أوتوا منه بشيء ثم أوتوا بآخر كلما أوتوا منه بشيء ثم أوتوا بآخر قالوا هذا الذي أوتينا من قبل. الوجه الثاني قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا هوزة قال حدثنا عوف علي بن زيد قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال يعني به ما رزقوا به من فاكهة الدنيا قبل الجنة. قوله تعالى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نعم نتفضل ما فيش. طيب معلش انتبهتش. نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حمد قال حدثنا أسباط عن السدي. أما قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل فإنهم أتوا بالتمرة في الجنة. أتوا بقى مش أتوا. أحسن عند مو في اللغة من ناحية الفعل زبوني أو لم يبنوا اثنين نفس المعنى. نعم. فإنهم أتوا بالتمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من الدنيا. قال حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يقولون ما أشبهه به يقول من كل صنف مثل. قال حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة في قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله وأتوا به متشابها قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عامر بن يساف عن عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان والفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي آتيتمونا به آنفا فيقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله عز وجل وأتوا به متشابها. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم وروي عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس وسدي نحو ما حكينا عن أبي العالية. قال أخبرنا عباس بن وليد بن مزياد قراءة قال أخبرنا ابن شعيب يعني محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن قول الله تعالى وأتوا به متشابها يقول شبه ثمار الدنيا ويا خيار كلها ليس يرذل منها شيء وروي عن عكرمة نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أزواج مطهرة يقول مطهرة من القذر والأذى. قال حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا شلوة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي رجيح عن مجاهد في قوله تعالى أزواج مطهرة قال مطهرة من الحيض والغائط والبول والنقام والبزاق والمني والولد. قال حدثنا حسن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد وأبان عن قتادة في قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة قال مطهرة من الأذى والمأثم. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن فيل قال حدثنا خليد عن قتادة في قوله تعالى أزواج مطهرة قال لا حيض ولا كلف. قال أبو محمد رحمه الله وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ما تقدم من التفسير. قوله تعالى وهم فيها خالدون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلامة بن فضل عن محمد يعني ابن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن محمد عن كلمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وهم فيها خالدون أي خالدون أبدا يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكرم قال حدثنا عبد الله بن ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى وهم فيها خالدون قال يعني لا يموتون. أحسنتم يكون خيرا. نطف على أول ربع الثاني إن شاء الله. نحن على كده لو مشينا مثلا كل أسبوع ربع بأمر يطول ربما إن شاء الله عز وجل نزيد في الأيام يوم يبقى ثلاثة أيام في الأسبوع بس ربنا يسر ونجد وقتا فقط إن شاء الله عز وجل. الله المستعان. آمين. جزاكم الله خير. شيخ فاروق تقرأ الأثرين اللي هم فتوك طيب هات معاك الكتاب ولا تقرأ من الشاشة ولا ايه؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ شيخنا؟ معك كتاب؟ نعم معي. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم شيخنا، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو دنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن الناس قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي والسماء بناء، أما السماء بناء فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض، وروي عن قتادة نحو ذلك قوله وأنزل من السماء ماء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون العلم النافع وتقبل منا ومنك خلص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.